صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى؟ استفهام للتعجب، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ويفهمه. ألا تعجب أيها المخاطب، ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء، من حال هؤلاء المنافقين من اليهود؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم هو قول الكذب، يعني يقولون كذبا وزورا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو منزل من عند الله جل وعلا. وفي هذه الآية أيضا إثبات علو الله، لأنه قال أنزل إليك، والنزول يكون من علو. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذي أنزل قبله التوراة، فهم يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل قبل القرآن، لكن أين محل التعجب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا محل التعجب. يعني كيف يزعم، كيف يزعم أنه يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتب السابقة وهو يريد التحاكم إلى الطاغوت؟ هذا محل تعجب. ولهذا لو أن إنسان يدعي أنه يحب الله ورسوله لكنه لا يحب الحكم بما أنزل الله، فهذا محل تعجب، هذا كذب ليس بصحيح. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينحرف عن الإيمان ولو لم يحكم الطاغوت، إنما بمجرد الإرادة. انتبهوا، بمجرد الإرادة، حتى لو ما فعل الشيء، إذا أراد حكم الطاغوت، يريد أن يحكم بما أنزل الله حتى لو لم يحصل هذا، فهذه مؤثرة فيه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل شيء يتجاوز العبد به حده فهو طاغوت. ويقول المفسرون إن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود. اليهودي يريد التحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه يحكم بالعدل ولا يأخذ الرشاوة، ما يأخذ الرشوة، وهو يهودي. والمنافق لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم مع اليهودي إلى كاهن، ويقال إنه كعب بن الأشرف. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا، من الآمر؟ لا شك أنه الله جل وعلا، لكن هناك أحد غيره؟ نعم، الأنبياء أمروا بأن يكفر بالطاغوت، أتباع الأنبياء أمروا بأن يكفر بالطاغوت، مثل ما قال الله جل وعلا في آية أخرى: لعن الذين كفروا. من الذي لعنهم؟ لعنهم الله ورسوله وأولياؤه. فهنا وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، وهذه القصة يقال أنه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم اليهود ولم يقتنع المنافق، فذهب إلى أبي بكر وحكم له ولم يقتنع، ثم ذهب إلى عمر فأخبر عمر بحاله، أخبر عمر بحاله قال تعال أنا أحكم، فلما أتى ضربه وإذا ملقى الأرض ميتا، قال هذا الحكم في الذي يريد يتحكم للطاغوت ولا يريد حكم الله جل وعلا، يريدون يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم يعني يجعلهم ينحرفون عن الحق، يريد أن يصرفهم عما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، والشيطان مأخوذ من الشيطنة وهو العتو والعداوة والحيل والكيد، يضلهم ضلالا بعيدا يعني ليس مجرد صد عن الحق فقط، ليس مجرد ترك للحق فقط، لا، بل يريد الشيطان أن يكون الإنسان أبعد ما يكون عن الحق، ولهذا قال يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا فيه دلالة على أن الحكم عند الطاغوت وترك حكم الله جل وعلا أنه من أبعد الناس عن الدين، يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني هؤلاء المنافقين الذين يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل الله ويريدون يتحاكموا للطاغوت، هؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول، إلى ما أنزل الله ورسول، أقبلوا، تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول يعني إلى حضرته، إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم للتحاكم عنده وبعد موته، إذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أساليب المنافقين تختلف، أحيانا تكون أساليبهم ورقية مع تغير الزمن تكون إلكترونية، يتقلبون يتلونون، ولهذا لا يختلف حالهم، حال المنافقين واحد لكن الأساليب تختلف، تعلم وتعرف منهم بغضهم للحق، تشويهه وتشويه أهله، وتزيين للناس التطور الحياة، ويبغض لهم الحق وأهله كما يحصل، كما تطلع كتابه في تغريدة أو في جريدة أو في غيرها، خذ واقرأ من الأقلام التي تفرز القيح والصديد النفاقي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، انظروا ما قال رأيتهم، المتبادر للذهن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون عنك، هذا متبادر، لقال رأيت المنافقين، يعني القضية قضية إلى قيام الساعة، ليس القضية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السبب أنهم إذا قلت تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يصدون عنك، ما هو السبب؟ السبب أنهم منافقون، هذا السبب، ولهذا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، لأن الشخص الذي حاكم كعب بن الأشرف الذي طلب التحاكم إلى الكاهن أو إلى غيره أو المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سينتهون سيموتون، فهل معنى هذا أن الأمر انتهى؟ وهل معنى هذا أن من دعي إلى الله إلى حكم الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ثم أبى وصد لا يكون منافقا؟ لا يكون منافقا. ولهذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عجب حال المنافقين. ولهذا يقول ابن القيم يقول ما ابتليت الأمة بأفسد من المنافقين وبألد عداوة من المنافقين. يعني عداوة المنافقين تفوق عداوة اليهود والنصارى، لأن العدو إذا كان عندك معك يأكل ويشرب ويبيت معك هذا أشد عداوة من العدو الظاهر البين. ولهذا سموا منافقين. ولهذا يقول العلماء يقول النفاق ليس مصطلح لغوي، ليس مصطلح لغوي. لماذا؟ قال لأن النفاق لم يكن موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجود قبل الإسلام، ما كان في زمن موسى وعيسى منافق، ما كان. ولهذا ما له تعريف في اللغة العربية، لكنه حدث متأخرا، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في أوله أيضا، لم يحدث في أول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث في مكة، ولم يحدث في المدينة أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما حصل النفاق إلا بعد غزوة بدر لما تميز المؤمنون وأظهر الله الحق وقوي المسلمون. فإما أن يبقى يهودي على يهوديته، وإما أن يبقى يهودي لكن يظهر الإسلام فصار منافقا، فاضطروا إلى أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر فسموا منافقين. ولهذا يقول العلماء هو مأخوذ من النافقة، النافقة وهي نافقة اليربوع. أتعرفون اليربوع؟ بالجيم الجربوع باللغة الدارجة. فسمي منافق مأخوذ من نافقة الجربوع، لأن اليربوع يسكن بيتا ويجعل له بابين، باب مكشوف ظاهر وباب غير مكشوف، لكن ما بينه وبين سطح الأرض إلا غشاء رقيق، إذا خاف ضربه وخرج. فإذا أتى الناس يبحثون عن اليربوع وجدوا الباب الأول ظاهر، هذا مكانه، لكن وين الباب الثاني؟ تتعب وانت بحثت ما تجده. فإذا حس اليربوع بالخوف ضرب برأسه هذه القشرة الرقيقة ثم هرب. هذا المنافق. المنافق له باب ظاهر تعرفه، لكن له باب آخر لليهود والنصارى والأحدى أنت ما تعرفه. ما دام أنه يستطيع أن يواجهك يواجهك، خاف منك ذهب إلى الباب السري هذا وخرج معه. وهذه حالتهم، يصدون عن الحق. ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، من الرسول هنا؟ ما المراد بالرسول؟ أكيد محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي علمنا؟ للعهد الذهن. أحسنت، العهد الذهن، يعني الرسول الذي في الأذهان من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون ويصد، ها فعل متعدي ولازم، فعل متعدي ولازم. متعدي يكتفي بمعموله، يكتفي بمفعول به، يعني يكتفي بالفاعل، يعني يصد هو بنفسه، يصد هو، هذا فعل لازم. متعدي يصد غيره عن الحق. فالمنافق، فالمنافقون يصدون، يعني يصدون عن الحق بأنفسهم ويصدون غيرهم، يصدون غيرهم. كلما حصل بالمسلمين الآن يعني تفاؤل شيء طيب، ماذا تقرأ من الكتابات؟ همس وغمز في المؤمنين، ها فرحوا، فرحوا بكذا، استأنسوا بكذا، ظنوا أنهم الآن سيحصل لهم كذا. سبحان الله العظيم. ولهذا تجد بعض الناس ما تجد في كتاباته ولا تغريداته ولا أقواله، ما تجد فيه ذكر عن اليهود والنصارى ولا عن الرافضة، إنما يكتب ويشرشح بالمسلمين. فكلما قام المسلمين قائمة في دولة من الدول في مكان من الأمكنة اشتغل بهم. طيب أينك عن اليهود والنصارى؟ لأن المنافق يعني لولا الخوف لصار يهوديا أو نصرانيا. هم لماذا صاروا منافقين في المدينة؟ لماذا؟ خوفا على أنفسهم، فاضطروا أن يكونوا منافقين. لو لم يخافوا لبقوا على يهوديتهم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مصدر، يعني يصدون عنك ويصدون غيرك غاية الصدود، غاية الصدود وأعظم الصدود، ويحاولون بكل وسيلة أن يصدوا الناس عنك يا محمد وعن أتباعك. قال الله جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة. يعني اعجب يا محمد، اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة، إذا نزلت بهم كارثة. لكن ما هي هذه الكارثة؟ قال بعض أهل العلم إن الكارثة مصيبة تنزل عليهم بسبب نفاقهم، لكن هناك مصيبة أخرى ذكرها العلماء. ما هي هذه المصيبة؟ أن يفضحوا، أن يفضحهم الله ويعلمهم الناس، هذه أيضا مصيبة. فالاستفهام هنا للتعجب، يعني اعجب يا محمد واعجب يا من تقرأ القرآن. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، يعني عقوبة نازلة يصابون بها، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم. ونسبت ما يقدم لليد لأن اليد هي موضع الجناية والبطش. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، يعني جاءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوك يحلفون بالله، ثم جاءوك يحلفون بالله. والجملة هنا حالية، يعني يأتون إليك وحالهم الحلف، وهذه عادة المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، لأنهم إذا حلفوا صدقهم الناس، الناس يعظمون الله. لكن من صفات المنافق أنه يحلف 24 ساعة ما يعرف إلا والله والله. ثم جاءوك، يعني يا محمد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله، يعني متلبسين بالحلف، مكتسين بالحلف، قد جعل الحلف غطاء لهم عندك يا محمد. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا، إن هنا نافية بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكيف نعلم أن إن هنا بمعنى ما؟ إذا أتى بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا نعلم أن ما أن نعلم أن إن بمعنى ما. إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسان أن تحسن حالنا مع المؤمنين وتحسن حالنا مع الكافرين، وفقهم بين الاثنين. فإذا أتوا إلى المؤمنين ها قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، احنا معكم دافعنا عنكم. وإذا أتوا الكافرين قالوا: ألم نكن معكم. اقرأ التوبة، اقرأ سورة التوبة، تعيش أمرا عظيما، كأنك جالس في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترى المنافقين واحدا واحدا إذا قرأت سورة التوبة بتدبر. النفاق ليس علامة على الوجه، رقم أو لون، لا لا، أحوال. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نوفق بين المختلفين الذين هم بعيد عن بعض، نوفق بينهم. من هم؟ المسلمون والكفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافق أنه كالشاه العائرة بين قطيعين، شاه، الشاه ليس من هذا القطيع ولا من هذا القطيع، فتذهب لهذا القطيع ليس من قومها، ليس من غنمها، تذهب للقطيع الآخر ليس منها، فهي ها لها ثغاء بين القطيع والقطيع. هذا المنافق، المنافق شغال بين المسلمين وبين الكافرين. إذا صار عند المسلمين خير وأمن واستقرار ونعمة قال: أنا معكم، أنا منكم، أنا مؤمن. وإذا صار عند المسلمين ابتلاء، مصائب، مشاكل، ذهب إلى الكافرين. فهو يحاول دائما أن يوفق. والدين كالعصا لا يمسك مع النصف، الذي يمسك العصا مع النصف لا ينتفع منها، لا يعرف أن يتكئ عليها ولا يعرف أن يضرب بها ولا يحفر بها. لا بد أن تمسك مع مكان المقبض. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال جل وعلا أولئك الذين محمد سكر الدرايش أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أشار الله إليهم أولئك من هم؟ المنافقين. أشار إليهم بإشارة البعد. لماذا؟ لبعد منزلتهم في الانحطاط والسفل والخسة والرجس. أشار إليهم بإشارة البعيد. ودائما يأتينا بالقرآن أولئك أحيانا للمؤمنين وأحيانا للكافرين. وأولئك إشارة تفيد البعد، والسياق هو الذي يحدد المعنى. فإذا كانوا أولئك للمؤمنين فهي إشارة لبعدهم في العلو، وإن كان الإشارة للمنافقين إشارة لبعدهم في النزول والانحطاط. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هذه الآية تريح كل مؤمن. لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، لو تبذل كل ما تستطيع لا يمكن أن تعلم ما في قلوبهم، مستحيل. أخبرك الله بأنه هو الذي يعلم ما في قلوبهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني الله هو الذي يعلمه، وأنتم لا تعلمون ما في قلوبكم، فلا تتعبوا أنفسكم بالبحث عما في قلوبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع أنهم كفار خارجون من الملة، لكن قال حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لماذا؟ لأنهم في الظاهر مسلمين. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يترك أنكحتهم على ما هي عليه، يورثهم من بعضهم، بعضهم مؤمن حقيقي وبعضهم منافق، يورث هذا من هذا، لأننا نعامل الكافر بالظاهر لا نعامله في الباطن، قلبه إلى الله. وحذيفة رضي الله عنه كتب أسماء المنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كتب أسماءهم فلان وفلان وفلان مكتوب. ولهذا كان الصحابة إذا رأوا حذيفة لا يصلي على أحد ما صلوا عليه معه، يخشون يكون منافق. لكن أنا لا أريد الآن أن أرجع إلى قضية أسماء المنافقين عند حذيفة، لا، أنا أريد أن ننتبه إلى مسألة فقهية عميقة عميقة. الصحابة لم يشغلوا حذيفة، من هو يا حذيفة؟ هل هذا منافق؟ هل هذا منافق؟ أبد. تركوهم وهم يمشون معهم في الطرقات. نحن الآن إذا سمعنا كلمة من شخص قد تكون محتملة أو غير محتملة، وقد يكون في قلبه مرض الله أعلم، ننشغل بالبحث عنه، هل هو حقيقة فاسق مخالف منافق أو لا؟ طيب كيف الاسم الموجود مكتوب؟ كان نشغل من عنده الأسماء، نشغله؟ أبدا. الصحابة يعيشون في غاية الراحة والسرور، ويشتغلون بما فيه نصرة دينهم ونصرة أمتهم، ولا يهمهم هذا. أما نحن ننشغل بأمور ونحن لا نعلمها أصلا، إنما مجرد ظنون، تحليلات، أفكار، تهم، ونتفرق ونتناحر. طيب كيف لو وجد عندنا كما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن فلان وفلان وفلان وفلان علم قاطعي أنهم منافقين، كيف سنكون؟ سيقتل بعضنا بعضا؟ فقه عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن من خوف عمر وجلالة قدره وإيمانه الفاروق الذي كان القرآن يوافقه، الوحي ينزل على لسان عمر، لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غرف فج عمر، يقول يا حذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ الكمل، الكمل من الرجال. قال لا، ما يكذب أبو حليفة أو حليفة، صحابي رضي الله عنه، صاحب صدق وعدل. قال لا، لكنه أغلق الباب، قال ولا أزكي بعدك أحد، يعني لا أحد يجيني يسألني بكرة مثل عمر هل عدني رسول، لا خلاص ولا أزكي بعدك أحد. يقول ابن أبي مليكة، يقول أدركت 30 ليسوا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من القرون المتأخرة، بل من خير القرون، من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. نحن كأن الجنة مضمونة هنا. كأن ما بين الإنسان والجنة إلا أن يموت ويدخل الجنة. تلك الإيمان عندهم رضي الله عنه. على كل حال يقول الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. أعرض عنهم يا محمد، لا يشغلونك، لا تنشغل بهم، اتركهم. هؤلاء لا ينفع فيهم شيء، لا يذهب الوقت معهم. ولهذا تجد الأذكياء من أهل العلم أو من أهل الخير أو من الصلاح أو من عقلاء الناس أيضا لا يشغلون بالردود على الآخرين، لا، دعه يتكلم، دعه يقول ما يقول، أنا أشتغل بما أنا فيه. فأعرض عنهم، لا تتعب نفسك معهم، لا تتعامل معهم، لا تنشغل بهم، فأعرض عنهم. لكن الإعراض لا يمنع من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعظهم. ما إعراضك عنهم؟ عظهم. والوعظ هو التذكير، التذكير مع الترغيب والترهيب، هذا هو الوعظ. يعني ذكرهم يا محمد، ذكر هؤلاء المنافقين، رغبهم فيما عند الله من الجنة، خوفهم من النار، قد يتوب منهم من يتوب. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم، يعني قل لهم قولا يبلغ قلوبهم، يدخل في نفوسهم، يؤثر بهم من الداخل، ليسوا كغيرهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قولا ذا بلاغة، من بلاغته أنه يصل إلى شغاف قلوبهم. لأن من الناس من يكفي أن تذكره بالله، تذكره بالجنة والنار، تذكره بالآخرة، لكن من الناس من لا يحركه إلا أن تأتي له بكلام يصل إلى شغاف قلبه، لعله يتأثر، لعله يرعوي، لعله أن يرجع. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فعظهم، ذكرهم، خوفهم بالله، لكن مع هذا لا تجلس معهم، لا يشغلونك، أعرض عنهم، لا يذهب وقتك إليهم. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وأنهم لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون التحاكم إليه، أخبر بأنه ما أرسله ليعادى، ما أرسله ليصد عنه، ما أرسله ليترك عليه الصلاة والسلام، ما أرسله إلا ليطاع، ليتحاكم إليه، ليسمع منه، ليحب، ليتبع، ليقدم على المال والنفس والأهل. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسل للاستهزاء أو ترك أوامره أو الإعراض عنه. لكن المنافقين كما قال الله جل وعلا: ولكنهم لا يفقهون، ما عندهم فقه. أسأل الله العافية والسلامة، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.